بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وشفيعنا يوم الدين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا في كتاب التذكرة في علوم الحديث إلى قوله صحف صحف الرقم كام؟ رقم كام؟ اثنين؟ فين المصحف؟ ما فيش مصحف. ومعرفة رواية الإخوة والأخوات. أنت صحفت. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. ومعرفة رواية الإخوة والأخوات كعمر وزيد بني الخطاب. يعني هناك طبعا من الرواة ابتداء من الصحابة فمن بعدهم من يكونون إخوة، سواء كانوا في الطبقة الأولى أو في من يأتي بعدهم، إخوة وأخوات يعني ذكورا وإناثا. وضرب مثالا هو كعمر وزيد بني الخطاب أو أسماء وعائشة، مثلا أسماء وعائشة ابنتي الصديق، عتبة وعبد الله بن مسعود أخوان. يعني لما أنا أعرف الإخوة والأخوات لا يختلط علي غيره. يعني مثلا أعرف أسماء وعائشة بنتان لأبي بكر الصديق، ولا يوجد بنات له سوى أسماء وعائشة فقط. فلو وجدت امرأة اسمها فلانة بنت أبي بكر أقول هذه ليست أخت عائشة ولا أسماء، لأني أعرف هذه الأسرة أنها عندها بنتان فقط. عرفنا؟ يبقى إفادته رفع ظن إخوة أو أخوة من اشترك في اسم الأب كما ذكرنا بالمثال أسماء وعائشة فقط ابنتان. إذن فلو وجدت امرأة أخرى حفصة مثلا، لو قلنا هناك حفصة بنت أبي بكر هل تكون أختا لأسماء وعائشة؟ لا، لأنني أعرف على سبيل الحصر أن هذه الأسرة مكونة من كذا وكذا. كما يحدث أنت الآن، يعني تعرف خالتك مثلا، خالتك عندها من الأبناء كذا، أو عمك عنده من البنين والبنات كذا، فلو وجدت اسما يشابه اسم ابن عمك هو طبعا ليس ابن عمك. عرفنا؟ ويقول ومن اشترك عنه في الرواية اثنان، لكن هذا ليس هذا فحسب، يعني لكن هنا يقصد تباعد ما بين وفاتيهما. يعني لو اشترك في الرواية عن شيخ اثنان ففي غالب الأمر كم سيكون بين الوفاتين مثلا؟ في الغالب أن الذين يشتركون عن شيخ في الغالب أسنانهم متقاربة، يعني أبناء العشرين مثلا، أبناء الثلاثين، وأعمار الأمة ما بين الستين والسبعين، ففي الغالب تكون سنة الوفاة بين المشتركين تكون قريبة. هذا مثلا يموت في هذا العام وبعده بعامين يموت أحد الطلبة الذين كانوا مشتركون معه في طلب العلم، وبعدها بسنة وهكذا يعني. لكن أحيانا يحدث شيء غريب، وهو أنه تكون ما بين الوفاتين أكثر من 100 عام. تخيل يكون أكثر من 100 عام، وهو يضرب أمثلة يقول كالسراج، فإن البخاري روى عنه. يعني السراج يعني بعض الكتب يذكر إيه كالسراج شيخ البخاري، هو ليس شيخ للبخاري، ولكن هو الذي يروي عن البخاري. لكن تعرفون أن الشيخ أحيانا يستفيد من الطلب، يظهر ذلك في علم الرواية أكثر يعني. فإذا روى عنه فهو شيخ له، لكن ليس بالشيخ الاصطلاحي يعني. فالبخاري هو شيخه، لكن روى عنه البخاري، وجد عنده روايات ليست عنده. وطبعا عليكم السلام. ويقولون لا ينبل الرجل حتى يروي عمن فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه، يعني لا يستنكر. وجد معلومة عند أحد تلامذته يتلقاه، حتى في الدرس مثلا أنا أقول شيء وأنت تقول شيء آخر، وأنا خطأت قلت له أنت خطأ، لكن لما راجعت البيت قلت طب لماذا لا أراجع هذه المسألة، راجعت وجدت أنت الذي على الصواب. وممكن في الدرس التالي نقول حدث كذا في المرة السابقة، ولكن أخوكم فلان هو الذي كان على الصواب في هذه المسألة. فهو روى عنه أشياء لكن ليس في الصحيح، قالوا في التاريخ تكتر لم يروى عنه، يعني روى عنه خارج الصحيح، لكن روى عنه في الجملة، روى عنه صحيح، لكن لا نقول هو شيخ البخاري ليس مشي. طيب هذا مات سنة 313 313 محمد بن إسحاق السراج هذا. السراج يعني باسمه محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق مثل صاحب السيرة يعني. محمد بن إسحاق توفي سنة 313. وكذا الخفاف روى أيضا عنه البخاري. الخفاف هذا اسمه أحمد بن محمد، أحمد بن محمد قالوا توفي سنة 395، 395. فأنت أمامك 395 والأول 313، اطرح الرقم يتبين لك الفارق بين الاثنين في الوفاة. وبين وفاتهما 137 أو أكثر. هذا يحتاج إلى مراجعة يعني، لأن الفارق هنا لا يساوي هذا الفارق كبير يعني. طيب هو سبب أو من أسباب وجود هذا النوع تباعد ما بين وفاتي الراوي عن من يشترك عنه في الرواية اثنان، ما هو؟ النزول، من أسباب النزول. يعني تجدون هنا أن البخاري روى عن بعض التلاميذ، صح؟ وبالتالي سيكون التلميذ في الغالب صغيرا في السن، تمام؟ ثم بعد ذلك يكون هناك من روى عنه البخاري يكون كبيرا في السن. يعني البخاري مثلا سيروي عن إنسان ثم يروي عنه بعد ذلك بخمسين سنة. أنت تطلب العلم الآن، رويت عن بعض الناس، بعد خمسين سنة ستروي عن بعض الناس آخرين، صحيح؟ هذا الشيخ الذي أنت سمعت منه من خمسين سنة الآن بعد عشرين سنة هو كبر في السن سيموت، صح؟ لكن الذي سمعت أنت منه بعد ذلك بعشرين سنة وكان صغيرا في السن، كان عنده مثلا يبلغ عشرين سنة، يعني لو مكث عشرين سنة بعد ذلك على الأقل سيكون بين الوفاتين أكثر من خمسين سنة، صحيح؟ عرفنا؟ فلابد أن يكون هناك نزول من الشيخ، يكون هناك نزول فيروي عن الصغير، فهذا هو الذي يجعل بين الوفاتين بون كبير. طب هذه من اللطائف، لكن ما الفائدة يعني؟ يعني حاول أن نفهم، يعني ماذا تتوقع أن تكون هناك الفائدة من هذا الصنف يعني أو من هذا النوع؟ يعني دفع عدم دفع الظن بأن هناك خطأ في السند. تقول كيف يروي عنه مثلا البخاري ثم وهو مات سنة كذا، وهذا يروي عنه أيضا وبين وفاتيهما مثلا مئة عام، لابد أن يكون هناك خللا في السند، خطأ. قد يكون هناك خطأ في السند، لكن لما تعرف هذا النوع لا تتسرع وتقول خطأ، تقول لعله من هذا النوع، فتراجع نفسك. قد يكون هناك خطأ في السند لا بأس، وقد يكون ليس هناك خطأ ولكن السبب هذا الذي جعلك تتعجب هو أن هناك راو كالبخاري مثلا نزل في إسناده وروى عن واحد من التلاميذ. ومن لم يروي عنه إلا واحد من الصحابة فمن بعده، من بعدهم إذن من التابعين وتابع التابعين وهكذا. إذن الكلام هنا عن بعض الرواة لا يروي عنه إلا واحد فقط. يعني أنت لو أتيت مثلا لأبي هريرة تجد عنه أكثر من مئة راوي، كثيرون جدا. لو فتحت مثلا تهذيب الكمال وتجد الرواة عن أبي هريرة عن عائشة عن أنس، كثير جدا من الرواة. لكن هناك من الصحابة من لم يبلغ هذا الشأن، يعني حديثه قليلة، إلى أن وجدنا أن هناك من الصحابة من الرواة، يعني من الرواة، وإلا هناك من الصحابة من لم يروي الأحاديث. كيف نعرف أنه صحابي؟ يأتي له ذكر في قصة، يأتي له ذكر في قصة، مثلا في المغازي في البخاري لما أتى رجل مسلم يعني، لكن أتى بعد غزوة خيبر يريد أن يحصل من الغنائم، يأخذ من الغنائم، فنظر إليه أبو هريرة وقال يا رسول الله لا تعطيه، هذا قاتل ابن قوقل. يعني كان عندما كان هذا الرجل من المشركين كان كافرا، قتل من الصحابة شخصا اسمه ايه؟ ابن قوقل. ثم بعد ذلك هذا أسلم ودخل في الإسلام خلاص. لكن الشاهد ماذا؟ ابن قوقل هذا هو ورد في البخاري في قصة في البخاري، لكن هل روى أشياء؟ أنا لم أتتبع، لكن قد نتتبع ابن قوقل فلا نجد له ذكر إلا في هذا الموضع فقط. فقط عرفنا؟ فهذا هل روى عنه أحد؟ لا، لم يروى عن أحد، لأنه لم يروي أصلا، إنما هو أتى في ذكر قصة أثناء قصة. كلام مفهوم؟ لكن هنا يتكلم عن من روى، هو روى لكن لم نجد له إلا راويا واحدا فقط. لماذا؟ هكذا هكذا قدره، ولم يكن كل الصحابة يعني متصديا لنشر الحديث، فهذا الصحابي يعيش كما يعيش معظم الناس، لا يريد أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم لأي سبب من الأسباب. ثم بعد ذلك قد يكون هناك موقف يضطره إلى أن يذكر حديثا، فقد يكون لا يكون له إلا حديث واحد فقط، يكون من المخلين. طب كم من الرواة روى عنه؟ راوي واحد فقط. هناك من الصحابة الرواة من روى عنه واحد فقط، فهذا نوع من لم يروي عنه إلا واحد من الصحابة في من بعده. سنجد من الصحابة من لم يروي عنه إلا واحد، نجد من التابعين من لم يروي عنه إلا واحد، نجد من تابع التابعين من لم يروي عنه إلا واحد، وهذا الذي يقولون فيه مجهول، لم يروي عنه إلا واحد ولم يرد فيه توثيق فهو مجهول مثلا. لكن طبعا الصحابة في هذه الأمور يختلفون عن غيرهم، يختلفون عن غيرهم بالنسبة للعدالة. لأن التابعي هناك تابعي ثقة مثل الشعبي، شعبي مشهور صحيح وهو ثقة، فلو قال تابعي ثقة هذا صحابي قبلنا قوله وقلنا أن هذا صحابي، وبالتالي ينبني عليه التعديل. يعني تخيل هناك تابعي ثقة قال عن هذا الشخص أنه صحابي، من ضمن الأشياء التي تعرف بها الصحبة صحيح؟ لأن كيف نعرف الصحابي؟ بطرق مختلفة، بالاشتهار والاستفاضة كأبي بكر الصديق مثلا صح؟ لكن هناك من لم نعرفه لكن أتى تابعي ثقة وقال عن فلان الصحابي، إذن هو صحابي. إذن من لم يروى عنه إلا واحد قالوا بالنسبة للصحابي مفيد. ما هو الإفادة؟ إذا كان التابعي ثقة وقال هذا صحابي فإننا نقبل قوله ونحكم عليه بأنه صحابي، وبالتالي بعدالته أيضا، فلا نبحث عن عدالته لأنه صحابي. إن لم نجد من يوثقه لا نهتم، لماذا؟ لأنه صحابي. من أين أتينا بهذه الصحبة؟ بقول التابعي الثقة هذا صحابي. لكن في غير الصحابة إن لم يروي عنه إلا واحد فقط فهذا إيه؟ مجهول. عرفنا؟ وبالتالي إذا أنت عرفت أو حفظت هذا الرجل الذي لا يروي عنه إلا واحد، إذا أتى في سياق السند تقول هو مجهول. لماذا؟ لأنه لم يروي عنه إلا واحد فقط. ماشي؟ بهذا النوع عرفناه، من لم يروي عنه إلا واحد من الصحابة فمن بعدهم، قلنا إن كان صحابيا أفاده ذلك، إن كان في طبقة الصحابة أفاده ذلك إن أطلق الصحبة عليه تابعي ثقة. أما من كان بعد ذلك فمن لم يروي عنه إلا واحد فهو إيه؟ مجهول. هذا هو الأصل. عرفنا؟ قال كمحمد ابن صفوان لم يروي عنه غير الشعبي. قال ومن عرف بأسماء أو نعوت متعددة، أحيانا يكون الشخص له عدة أسماء أو له عدة كنى، كنى تتعدد الكنى طبعا لأي سبب. يعني في عصرنا مثلا لو أنت عندك عدة أولاد في مدارس مختلفة، في مدارس مختلفة، وحينما تذهب إلى ابنك الكبير أحمد مثلا يقولون أبو أحمد جاء، فيكون كنيتك في هذه المدرسة إذا رأوك أبو أحمد، صحيح؟ طب لو كان عندك مثلا عائشة في مدرسة للبنات تذهب هناك، هل سيقولون أبو أحمد؟ لا يعرفون أحمد أصلا، سيقولون ماذا؟ أبو عائشة، عرف؟ فلو تقابل اثنان من المدرسين، هذا من مدرسة أحمد وهذا من مدرسة عائشة، يوم زواجك مثلا من الثانية فيقولون من الزوج؟ فهذا يقول أبو عائشة وهذا يقول أبو أحمد. مكان واسع، برد عندك، برد، تعال اتفضل. عرفنا؟ تعالوا هنا، عندكم برد. عرفنا تعدد الكنى والأسماء. إذن هذا شيء واقع في حياتنا، حتى هذا شيء واقع. يبقى أسماء كنى أوصاف، يعني نعوت يعني أوصاف. وضرب مثلا بمحمد بن السائب الكلبي المفسر، محمد بن السائب الكلبي المفسر يعني قالوا متفق على ضعف، هو ضعيف، ضعيف، فالآن هذا الضعيف يريد المدلس، الراوي المدلس، ألا يعرفه حتى نجهل أمره ونقبل حديثه. فلو قال حدثنا محمد بن السائب الكلبي قلنا هذا ضعيف ولا نقبله، فماذا يفعل المدلس؟ يأتي باسم آخر، هو لا يكذب لكن يكون له أسماء، لكن هو مشهور باسم فيأتي باسم آخر لا يعرفه أحد. فمن أسمائه يعني كما قالوا حماد، بدل ما يقول حدثنا محمد بن السائب يقول حدثنا حماد، فأنت تظن أنه غير محمد بن السائب فتقبل الحديث. وكناه أيضا كثيرة، يعني قالوا أبو النضر، أبو سعيد، أبو هشام، فهمنا؟ يعني ممكن يقول حدثنا أبو النضر وأنت تعرفه بأبو سعيد أو تعرفه بأبي هشام. إذن هذه الأوصاف إذا تعددت وكثرت يفرح بها المدلس، يفرح بها مين؟ لماذا؟ لأنه يريد أن يعمي عليك الأمر أصلا، ألا تعرف هذا الشخص الذي روى عنه لتقبل الحديث. لأن من أسباب التدليس، تدليس عن الضعفاء، هو يعرف أنك تعرف أن هذا الراوي الشيخ ضعيف، فهو يريد أن يعمي عليك الأمر حتى تقبل الحديث. عرفنا؟ ومن عرف بأسماء أو نعوت متعددة كمحمد بن السائب الكلبي المفسر، فيأتي المدلس إلى بعضها حتى يكون كاذبا، يذكره بنعوت أو كنى أو أسماء غير مشهورة عند السامع. واضح الكلام؟ طب غير المدلس، او لو انفرضنا ان هذا الشخص غير ضعيف، ما الفائدة؟ الفائدة اني لا اظن ان الواحد اثنين، لا اظن ان الواحد اثنين. يعني لما يكون عندي اسناد مثلا، انا ابحث عن اسناد معي اريد ان احكم عليه، فالحديث الذي معي مثلا عن انس بن مالك، وجدته في عدة اماكن عن انس بن مالك، مثلا في الترمذي عن انس بن مالك، في احمد عن انس بن مالك، في الدارمي، خلاص. ثم بعد ذلك في الدفع هنا ثم بعد ذلك وجدت في الطبراني حديث نفس المتن لكن عن أبي حمزة، تابعي قال عن أبي حمزة رضي الله عنه وأتى بالمتن. فأبو حمزة هي كنية من؟ كنية أنس. لم أعرف أنا هذه المعلومة البسيطة، سأخرج الحديث من طريق أنس وقول هذا حديث أنس أخرجه الترمذي وأحمد والدارمي وفي سنده ضعف مثلا، لكن يشهد له حديث أبي حمزة عند الطبراني. طبعا هذه يعني فضيحة علمية لو وقعت منك، يعني صح؟ سببها، سبب هذه الفضيحة ماذا؟ عدم معرفة أن أبا حمزة هي كنية أنس بن مالك. واضح ولا كلام غريب؟ واضح؟ ها؟ كلام غريب ولا حسن غريب؟ أعيد ولا نكمل؟ طيب الكلام سهل، ودائما أقول يعني علم الحديث الذي يريد أن يفهمه بكل يسر يطبقه على الواقع، يطبقه على الواقع. مثلا أنت اسمك إيه؟ أدهم. أدهم مثلا، خلاص؟ طب كنيته ايه؟ ابو هريرة. طب قبل ان تشتهر الكنية ممكن اسماعيل مثلا ايمن يسأله مع من كنت اسماعيل، وهو لا يريد ان يقول له انه مع ادهم لاي سبب، فيقول انا كنت مع ابي هريرة، فهذا اسمه ايه؟ تدليس. هل هو كذب؟ لا، لم يكذب، ولكن يريد ان يخرج من مأزق ما. هذا في الواقع، يعني هل في هذا شيء في صعوبة؟ هذا هو الذي نطبقه في الحديث. بعض المدلسين يأتي بكنية أو بلقب أو بنسبة ينسبه إلى غير نسبته. لماذا؟ يريد أن يدلس. قل مثلا أنا سمعت هذا من أيمن الماليزي مثلا. طب فين؟ لا يوجد مدرس مثلا في الرواق اسمه أيمن الماليزي. أنت تكذب، قل لا أكذب. أنتم تقرؤون البخاري؟ نعم نقرأ البخاري. هل تجدون فيه في السند عن خالد الحذاء؟ نعم، هناك في رواة البخاري خالد الحذاء. طب هل كان يصنع الأحذية؟ لا يصنع الأحذية. لماذا لقب بالحذاء؟ لأنه كان يجلس كثيرا إلى الحذائين. تعرفون الحذاء؟ حذاء النعل. هو كان يذهب إلى الحذائين ويجلس إليه، فلقب بخالد الحذاء في البخاري. فأنا لما وجدت هذا يجلس إلى الماليزيين كثيرا قلت هو أنا أيمن الماليزي. فهذا تدليس، هذا مثال للتدليس، يأتي بغير النسبة المشهور بها الشخص. أو ببلده أو بصنعته أو باسمه، يعني معروف باسمه يذكره بالكنية، مشهور بالكنية يذكره بالاسم. فهمنا؟ يعني لو احتج عليك شخص بحديث في البخاري تسكت، صحيح؟ لكن أنت ممكن تقول لشخص: يا أخي هذا احتج علي بحديث عند محمد بن إسماعيل، خرجه شخص اسمه محمد بن إسماعيل، لو هو عمي هل سيفهم أن هذا هو البخاري؟ ها؟ لا. طب الحديث مسلم، قال له: يا أخي هذا حدثنا بحديث عند شخص اسمه النيسابوري مثلا، هل سيعرف أنه مسلم؟ لا. فهذا مثال مسلم مشهور باسمه، والبخاري بالنسبة، صح؟ فلو أردنا التدليس نذهب إلى البخاري ولا نقول حدثنا البخاري أو الحديث في صحيح البخاري، نقول حديث في كتاب محمد بن إسماعيل أو في كتاب ابن إسماعيل، لا يهتم به الناس إنهم لا يعرفون ما إسماعيل. مسلم مشهور باسمه فنأتي ونذكره بالنسب، عرفنا؟ فهذا يهتم به المدلسون ليدلسوا. وبعيدا عن مسألة التدليس، حتى لا يظن أحد منا أن هذا الراوي هو اثنين أو أكثر، هو في حقيقة الأمر هو واحد، وضربنا مثالا بحديث راوي أنس ومذكور في الكتب أنه عن أنس، ولكن بعض الرواة ذكر أنسا بالكنية فقال عن أبي حمزة. فلا تظن أن هناك طريقان أو إسناد وشاهد له، لا، هو واحد، بعضهم ذكره بالاسم والآخر ذكره بالكنية. واضح؟ يعني أنا أريد دائما أن نهتم بالناحية العملية التطبيقية، ماذا سنستفيد من هذا النوع، لكن أن نحفظ معرفة الإخوة والأخوات وخلاص، فهمنا؟ لا. حتى إذا ما قدمت وفتحت الكتب وبدأت إن شاء الله يعني تحاول الحكم على الحديث تفهم هذا الكلام، لكن مجرد أننا يعني نستخرج حفاظا لهذا الكتاب، بدل ما يقولون يعني نسخة زادت في البلد، أنت تحفظ كتابا ولم تفهمه جيدا أو لم تعمل به، فما هو إلا نسخة زادت في البلد. يعني عندنا في الرواق كتاب مثلا من هذا، نسختان، أنت حفظت هذا الكتاب، صار عندنا ثلاث نسخ، نسختان في المكتبة ونسخة متحركة تذهب وتجي، عرفنا؟ لكن المهم هو أنك تستطيع أن تطبق هذا الكلام من ناحية العملية، سهل إن شاء الله. ومن عرف بأسماء أو نعود متعددة، كنية، لقب، صفة، حرفة، أي شيء، ويضربون المثال دائما بمحمد بن السائب الكلب المفسر، لأنه له نعوت وأسماء وكنى كثيرة، وهو موجود روى عنه الترمذي، فيأتيك في كتاب، فإن أنت لم تعرفه قد تحكم على إسناده به بالقوة يعني. ومعرفة الأسماء والكنى والألقاب يعني هو متعلق بما ذكرناه، تعرف الأسماء، وهذا الشخص الذي له اسم إن كان له كنية تعرفه، وإن كان له لقب تعرفه، مثل أنس بن مالك وأبو حمزة، عمر بن الخطاب وأبو حفص مثلا، عرفنا؟ ومعرفة مفردات ذلك، المفردات يعني لا يوجد إلا شخص بهذا الاسم مثلا، أو لا يوجد أحد يتسمى بكنية أي يتكنى بكنية إلا شخص واحد فقط، أو لا يوجد من يلقب بهذا اللقب إلا واحد فقط. طب طالما أنه هو واحد فقط، يعني ما الفائدة منه؟ يعني نحن ذكرنا إذا تعددت الأسماء والنعود والحرف والألقاب عرفنا ما أهمية ذلك، لكن معرفة المفردات، يعني شخص واحد يتسمى باسم واحد، يعني مثلا أحمد تجد كثيرين اسمه أحمد في الرواة والنحاة والمفسرين وهكذا، فيقولون مثلا هناك أجمد بالجيم وليس بالحاء، أجمد، فيقولون مثلا هذا واحد فقط. ما الفائدة؟ الفائدة هي تيسير الحفظ لك، تيسير الحفظ، لأن أحمد لو قلت لك احفظ الرواة المذكورين في تهذيب التهذيب من اسمه أحمد كثيرون، لكن من السهل أن تحفظ أجمد لأنه هو واحد فقط، لن يتكرر معك، عرفنا؟ وقالوا السبب الثاني يعني إيه؟ الضبط، الضبط يعني معرفة ضبط الكلمة. لماذا؟ لأن قالوا لأن الاسم إذا تكرر كثيرا فأنت تسمعه كثيرا ففي الغالب لا يتصحف معك، فهمت؟ لكن لو كان هذا الاسم غريب لا تنساه، وإذا نسيته ففي الغالب يعني لا تستطيع أن تنطق به جيدا، فهمنا؟ يعني مثلا أما لما تعرفت على الولايات الماليزية، طبعا هناك أسماء عرفتها سريعا، لماذا؟ لأن هناك ما يقابلها بالعربية، قادح مثلا، عندنا القادح اللي هو السهم أصلا، السهم قبل أن يراش يعني يوضع فيه الريش والنصل، هذا اسمه قادح، فسهل صح؟ لكن بهنجي مثلا ولا شيء. أنا دائما يعني أراجع نفسي قبل النطق بها، غريبة صحيح؟ فهذه مثاله، هذا مثال، فقد هذه لا أخطئ فيها أقول مثلا هي قدح، لا، لأنها قدح كثير جدا أسمعها وتأتي في اللغة، خاصة في اللغة العربية يعني، ولذلك لا يحصل فيها تصحيف أبدا لأنها تتكرر فترسخ في الذهن، لكن هذه الأسماء الأخرى لا، صعبة. طب هل ينبني عليها شيء؟ لا ينبني عليها شيء، يعني لو عرفنا مثلا أن أجمد هذا ثقة مثلا يعني، وأنا أخطئ في النطق باسمه، بدل ما أقول أجمد على وزن أحمد قلت أجمد، لكن أعرف أنه ثقة، فهل سيختل المعنى؟ لا يختل، يعني قلت أنا الآن سأذهب أو أتيت من بيهانج، أخطأت في النطق، لا أعرف كيفية النطق، فقلت مثلا أنا الآن أتيت من بيهنج، أنتم ستضحكون لكن ستعرفون ما المعنى المقصود، صح؟ يعني مع الضحك تعرفون المعنى المقصود وينتهي الأمر. فكذلك النطق خطأ في هذه الأسماء المفردة أو في غيرها لا ينبني عليه شيء علمي، إلا يعني فقط أن الناس يعني قد يضحكون منك حين النطق بها، عرفنا؟ لكن هو ثقة وسنصحح السند، لكن حين نطقت أنت به فهو عيب، خاصة أنك لو كنت من المتخصصين، لو كنت من المتخصصين يعني ليقبل منك ذلك، ولذلك تجد يعني غير متخصص في الحديث لو أعطيته حديثا ممكن ينطق الحديث كاملا يعني جيدا ويعربه إعرابا جيدا، لكن إذا أتى في الأعلام يخطئ، يعني مثلا يحكي قصة عن أم سليم، أم سليم هي أم من؟ أنس بن مالك، كنيتها أم سليم هكذا بالضم والتصغير سليم، لكن لو أتى واعظ أو فقيه أو حتى نحوي ويقرأ القصة سيقول أم سليم سليم. عرفنا؟ طب هل الأمر تغير؟ لم يتغير، لم يتغير شيء، لكن يعني من العيب علميا أنك تخطئ، خاصة إن كنت من طلبة الحديث. وتعرفون صالح جزرة، صالح هذا من علماء الحديث المصريين، لكن لقبوه بجزرة. لماذا؟ تصحف علي اسم خرزة، أكون الخرزة هي تكون في السبحة الواحدة من السبحة، اسمها هنا اسمه خرزة، خاصة إن كانت من مادة البلاستيك، يعني يقولون هذه خرزة، أو تكون في العقد، عقد النساء. فهو أتى يقرأ متن كانت فيه كلمة خرزة، فقال كان فلان له خرزة يرقي بها، فقال كان له جزرة يرقي بها. عارفين الجزر؟ جزر مأكول، عارفينه؟ عارفين الجزر؟ لونه ايه طيب؟ ها؟ اصفر يعني، ايوه عرفنا. فلقب بها، لقب بها، خلاص صار لقبه صالح جزرة بسبب ماذا؟ تصحيف حدث له في اثناء الحديث. عرفنا؟ ومعرفة مفردات ذلك، يعني الأسماء أو الكنى المفردة، ينبغي أن يعتني بها الإنسان. قالوا لأنها لا تتكرر، ولذلك ينسى الإنسان كيفية النطق الصحيح بها. لكن أحمد يعرف، أحمد حتى لو أعجمي يسمع أحمد كثيرا، فإذا سمع أحمد لأول مرة لا يخطف اسم، لأنه أحمد يتكرر، لكن أجمد هذا لا يتكرر. ومن اشتهر بالاسم دون الكنية وعكسه، هناك من يعرف بالاسم، وإذا قلنا ما هي كنيته لا نعرفها. ضرب في الشرح بالمثال بسلمان الفارسي، سلمان خلاص، وعكسه اللي هو يكون مشهورا بالكنية، قال كأبي الضحى أو أبو هريرة، حتى اختلفوا اسم، يعني حتى لما أرادوا أن يعرفوا اسمه اختلفوا فيه اختلاف على أكثر من 20 قول. يبقى معرفة المفردات ومعرفة من اشتهروا بالاسم ومعرفة من اشتهر بالكنية. وكذلك من وافق اسمه اسم أبيه، لأن الإنسان لو وجد الاسم مكررا في السند قد يظن أن كلمة ابن محرفة عن، يعني ما يقول مثلا الحسن ابن الحسن ابن الحسن، فقد يظن أنه الحسن ابن الحسن عن الحسن، يقول ليس من المعقول أن ثلاثة اسمهم الحسن أو ثلاثة اسمهم محمد، محمد ابن محمد ابن محمد. عرفنا؟ لا. ومن وافق اسمه اسم أبيه، وأحيانا يوافق اسم جده كما قالوا الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي مثلا. كل هذا يعني يعتبر في الضبط، خاصة في ضبط إيه؟ الأعلام، والأعلام هذه في الغالب في السند، ولكن أحيانا أيضا تأتي في السند، طبعا لأن كل السند أعلام، لكن أحيانا أيضا تأتي في إيه؟ ما يقابل السند، إيه هو؟ المتن. مثل حديث مثلا أم سليم، قلنا ليست أم سليم. حديث مثلا معنا أن بريرة أتت عائشة تريد أن تعينها في المكاتبة، كانت أمة وتريد أن تكاتب أهلها لتصير حرة، لكن هذا يحتاج منها إلى مال تدفعه إلى سادتها، فأتت إلى أم المؤمنين تريد أن تستعين رحمك الله تستعين منها بمال حتى تصير حرة. الشاهد أن اسمها إيه؟ بريرة، هكذا بالفتح وليس بالتصغير، بريرة. لكن إن لم تعرف وتكون متأكدا لو قرأتها في متن الحديث في الغالب ستنطق بريرة، هذه إيه؟ بريرة بالتصغير. يقول القائل مثلا فجاءت بريرة إلى عائشة كذا، وبريرة معروف لأنه التصغير موجود في اللغة العربية صح؟ يبقى مثل إيه؟ أم سليم ومثل بريرة. يبقى كل اللي فات تقريبا يهتم بضبط الأعلام، والأعلام تكون في الأسانيد وأحيانا تكون في إيه؟ في المتون، أحيانا تكون في المتون. مما يتعلق أيضا بمسألة التحريفات في الأعلام، قالوا هناك نوع اسمه المؤتلف والمختلف. المؤتلف والمختلف يعني هو في الخط في الرسم لكن المؤتلف خطا يعني المقصود به أصل الخط بدون النقط، يعني لو تركنا النقط تعرفين الكتابة القديمة لم يكن فيها نقط ولا ضبط تشكيل صح؟ فالمؤتلف كان يعني يوافق من الألفة يعني يوافق الاسم الآخر في الخط ولكن يختلف عنه في اللفظ في النطق يعني في النطق. يعني لو كتبنا نسيبة ونسيبة قلنا مثلا لا هذه نسيبة بالتصغير وهذه نسيبة هكذا بالفتح، فهمنا؟ نقول مثلا علي الأغلب اسمه علي لكن هناك من صغر علي، إذن الأولى سأضع عليها فتحة على العين علي والثانية سأقول علي. يبقى مؤتلف يعني في الخط علي هي علي صح، لكن في اللفظ هذا قلت علي وهذا قلت علي كما قالوا يعني جرير وحريز هي الرسم واحد لكن لما وضعنا النقط اختلف. لكن ينبغي أن نعرفه لماذا؟ لأن هذه الكتب التي وردت إلينا وردت مكتوبة صحيح؟ من الذي كتبها؟ أناس كثيرون جدا على مر العصور الناس يكتبون الحديث، هؤلاء الناس ماتوا، أين الكتب التي كتبوها؟ ذهبت مع الزمان، أراد الله مثلا أن يتبقى مخطوطة بخط فلان هي التي وصلتنا، إرادة الله صحيح؟ مثل الكتب التي غرقت في الفرات أخذها التتار وأغرقوها في الفرات، بعض هذه الكتب لها نسخ أخرى فهمنا؟ يعني أخذوا كتب البخاري مثلا كثير من نسخ البخاري أغرقت ولكن إن شاء الله أنها تكون عند آخرين في العالم الإسلامي كله فبقي البخاري، وهناك ممكن يكون كتاب لا يوجد منه إلا نسخة واحدة أخذوها وألقوها في الفرات في نهر الفرات، فأين ذهب الكتاب ولم يعد له وجود إطلاقا فهمنا؟ فالآن هذه الكتب التي تأتينا قد يكون الناسخ أخطأ فيها أو يكتب بسرعة فلم يضع نقطا أصلا، وحتى الذين يتحدثون أيضا ممكن أن يقع هو في النطق مثل صالح جزرة لما قرأها في مجلس الحديث قرأها جزرة وأصلها كان خرزة لم ينتبه الناس ويضحكون ضحكوا لأنهم كانوا يعرفون أصل الحديث لكن هب أنهم لم يكونوا يعرفوا أصل الحديث، كانوا سيكتبونه إيه؟ جزارة، وينقلون إلى من بعده. إذن فالروايات التي ترد إلينا سواء كان عن طريق النطق حتى، فما بالك بالكتاب من باب أولى يحدث فيه التصحيف، فلابد أن تكون أنت عالما بذلك. فإن كان مثلا مثل الآن مثلا دائما الطلبة يقعون في الجامع بين ابن حجر الهيتامي، يقولون الهيتامي والهيثامي، فيقولون ابن حجر الهيثامي، يكتبونها هكذا يعني ابن حجر الهيثامي. طب هو الهيثامي ولا الهيتامي؟ ها؟ هيتامي بالتاء. طب في الهيثامي؟ في الهيثامي اللي هو صاحب مجمع الزوائد، اللي هو كان صاحب العراقي. فهذا حافظ، لكن الناس لما اشتغلوا بالحديث حفظوا كلمة الهيثامي وكانوا بعيدين عن الفقه، فلما بدأ سمعهم يسمع كلمة ابن حجر الهيثامي ظنوا أن الصواب فيها الهيثامي، فكانوا يكتبونها في الكتب ابن حجر الهيثامي. طب أنت إن لم تكن تعرف الفرق ستقرأ وتحفظ هكذا أيضا، ستقول قال ابن حجر الهيثامي، أو تكون مترددا. عرفنا؟ طيب، يبقى أحيانا سيكون العيب في النطق فقط، لكن أحيانا مثل جرير وحريز لا، هذا يختلف. جرير شخص وحريز شخص آخر، تمام؟ إذن سيحدث تداخل في الرواية، وبناء عليه ممكن تجعل الصحيح ضعيفا أو تجعل الضعيف صحيحا، هنا المأساة. لكن كونك تعرف الشخص وتخطئ فقط في اسمه أو لقبه، يعني هذا أمر هين. لكن إن أخطأت في الأشخاص وجعلت جرير هو حريز، هنا تأتي الطامة. يبقى المؤتلف هو يأتلف خطا يوافق نفس الاسم في الخط، لكن يختلف في النطق، مثل نسيبة ونسيبة، مثل حريز وجرير، مثل بريرة وبريرة، قد يكون هناك ما اسمه بريرة. عرفنا؟ يعني كل هذا متعلق بالضبط يعني. هناك مما يتعلق بالضبط فيسمى بالمتفق والمفترق. متفق يعني قالوا متفق في الخط والنطق أيضا، والنطق ليس في الخط فقط مثل النوع السابق. النوع السابق يختلف في الخط ويختلف إيه؟ في اللفظ أو في النطق، صح؟ طيب المتفق والمفترق، متفق يعني الاسمان أو الأسماء تتفق في الخط وفي النطق أيضا، يعني كله نسيبة كله نسيبة، عرفنا؟ كله علي أو كله علي. والمتفق خطا ونطقا، والمفترق يعني يفترق في الأشخاص المسمين بذلك، ويضربون دائما مثلا بإيه؟ بالخليل ابن أحمد. الخليل ابن أحمد يعني لما يقول مثلا نقرأ في كتاب، مثلا تخيل كتاب تاريخ، وقد ذهب الخليل بن أحمد إلى صاحبه فقال كذا وكذا، يأتي في أذهاننا أنه النحوي، صح؟ الإمام النحوي أو إمام العروض، لكن ننسى أن هناك من اسمه خليل بن أحمد كثير جدا. فينبغي ونحن نقرأ ننظر هل هذه القصة حدثت قبل الخليل بن أحمد، في عهد الخليل بن أحمد، بعد الخليل بن أحمد، فإن وكيف نعرف التاريخ بأي شيء؟ قد تلاحظه أنت بالخليفة مثلا، فلو قال دخل على فلان من خلفاء بني أمية ستحصل التاريخ بين سنة كذا إلى سنة كذا. لو قال فدخل على الخليفة وكان من العباسيين ستبدأ تحصر الخلافة العباسية من سنة كذا إلى سنة كذا وهكذا. فهمنا؟ الملخص أن المتفق والمفترق هو متفق في الخط والنطق، مثل خليل بن أحمد، الأول اسمه خليل بن أحمد والثاني الخليل بن أحمد، ليس اسمه الخليل مثلا، لا كله الخليل بن أحمد. لكن أين الافتراق إذن؟ في الأشخاص. الافتراق في إيه؟ في الأشخاص. فهمنا؟ فإذا قبلت الخليل بن أحمد إذن قد يكون خليل بن أحمد النحوي أو غيره وهكذا. لأن حتى في أسماء الصحابة بعض الناس أسماءهم على أسماء الصحابة، هم مثلا في طبق التابع التابعين مثلا، يعني عبد الله بن عمر صحاب، طب عبد الله بن عمر تابع تابعي، أسامة بن زيد صحابي، أسامة بن زيد تابع تابعي وهكذا. فإذا سمعت هذا الاسم لا تقول مثلا أسامة بن زيد هو ثقة لأنه صحابي، لا، تنظر في الطبقة، صح؟ فلو كان في آخر السند مثلا عن أسامة بن زيد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي صحابي، لكن لو أسامة بن زيد مثلا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وتقول هو صحابي؟ لا طبعا. عرفنا؟ وما تركب منهما، منهما الضمير يعود على نوع المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق، فيكون فيه ائتلاف ويكون فيه اختلاف أو افتراق. وفي الشرح أعطانا مثالا يعني يقرب الأمر من الأذهان، قال كمحمد ابن عقيل، محمد ابن عقيل عين قاف ياء لام. قال محمد بن عقيل هذا اثنان، اولهما فتح اوله يعني عقيل، ده هذا نيسابوري من نيسابور، وثانيهما بضمه عقيل، عقيل محمد بن عقيل، تجد في اسناد البخاري في يعني في طبقة مالك هكذا ابن عقيل، لكن عقيل ابن أبي طالب أخو علي ابن أبي طالب، لما تجد مثلا في حديث في فتح مكة يقول أين سننزل غدا يا رسول الله، يعني سننزل أي البيوت، ما هو الرسول عليه الصلاة والسلام كان له بيت وعلي ابن أبي طالب له ميراث أبيه أبي طالب، الشاهد أنه قال وهل ترك لنا عقيل من رباع، عقيل أخو علي بن أبي طالب وأخو جعفر بن أبي طالب، كان كافرا لما مات أبو طالب فهو الذي ورثه، ولذلك أخذ كل البيوت وباعها. عرفنا؟ فالشاهد أنه قال وهل ترك لنا عقيل بفتح العين، لكن محمد بن عقيل هذا الذي في السند هو بالتصغير. طب أنا لما أقرأ في سند البخاري أو أي إسناد وأجد كتاب غير مضبوط وأجد محمد ابن، أنا أعرف اللغة العربية هناك من تسمى بعقيل وهناك من تسمى بعقيل، أتردد، والأعلام يعني لا تأتي بالنحو، النحو لا يفيد، صح؟ مثل علي، إنسان سمى ابن علي ولم يسميه عليا، ماذا نفعل؟ اسم علي، لو قلت له يا علي أنت أخطأت. فهذه الأسماء يعني لا تعرف إلا بالسماع فقط، الأعلام لا تأتي بالسماع إلا بالسماع. قال والمتشابه، طيب هو قال من مثال المتشابه هذا عباس وعياش، عباس عين ثم بعدها باء، لكن اترك نقطة الباء كأنها غير موجودة. عين باء بعدها ألف بعدها سين. وعياش هو نفس الرسم، عباس وعياش. طيب عباس وعياش كل منهما أبوه اسمه إيه؟ قال الوليد، يعني عباس ابن الوليد، عياش ابن الوليد، بينهما فارق صح؟ لكن مع الكتابة وعدم النقط يشتبه أو لا يشتبه؟ يشتبه. يبقى هذا مثال للمتشابه. وأيضا منه ما يقع فيه القلب، القلب اللي هو قلب الأسماء، يعني محمد بن عبد الله يتجعله عبد الله بن محمد، هذا هو اسمه قلب الأسماء، يعني تجعل الأب ابن. من المتشابه قالوا ما يقع فيه القلب، وهذا نبه عليه سابقا، الوليد بن مسلم ومسلم بن الوليد. يعني أحيانا الإنسان يكون في ذهنه شخص واحد، الوليد بن مسلم مثلا، يعرف راوي اسمه الوليد بن المسلم من أهل الشام أو صوب التدليس، فدائما يقول الوليد بن المسلم، لم يصرح بالتحديث، الوليد بن المسلم لم يصرح بالتحديث، فتجد نفسك حفظت هذا الاسم الوليد بن مسلم. فبينما أنت تقرأ في الأسانيد وجدت أمامك مسلم بن الوليد، ليس الوليد بن مسلم، مسلم بن الوليد، فقد تقول هذا الاسم انقلب على الكاتب. عرفنا مسألة الوليد بن المسلم، قلنا ممكن يأتي في ذهن الطالب يحفظه لكثرة ترداده في الأحاديث كثيرا لتدليسه، فيجد المحدثين يعلون الأحاديث بعنعنة الوليد بن مسلم فيحفظ الوليد بن مسلم، فيأتي فيجد مسلم بن الوليد فيظن أنه هو وقد انقلب على كاتبه أو على ناطقه حد، فيظن أنه تصحيف. لكن لما يكون عنده ضربة بالأسانيد وبالرجال، يعني لا يوافق في ذلك. واضح؟ يعني كل هذه الأنواع السابقة يعني تأتي في مسألة التصحيف والتحريف مقصود منها. يعني انتبه، احفظ جيدا هذه المتشابهات في الرسم، خاصة الرسم القديم، الرسم القديم مثل جرير وحريز، يعني دعك من النقط، يعني حتى لا تقع في التصحيف أو التحريف. والأدهى من ذلك أن تجعل الاثنين واحدا أو تجعل الواحد اثنين. والمنسوب إلى غير أبيه كبلال بن حمامة، عندنا حمامة بالكسر ولكن الشارح ضبطها بالفتح، كبلال بن حمام منصوب إلى غير أبيه، لأن بلال بن حمام من هو؟ أيوة صح، من؟ بلال بن مشهور سيدنا بلال، بلال بن مين؟ بن رباح. فهو تخيل أنك وجدت بلال بن حمامة في الإسناد، هل ستقول هو بلال بن رباح؟ لا، يحسبون هذا غير هذا. وذلك يقولون يعني حتى لا تظن أن الراوي الواحد متعدد. فبلال ابن حمامة هو بلال ابن رباح، فلا تظن أنهما اثنان. هذا هي الفائدة. فهذا كمثال فقط يعني. أحيانا ينسب إلى جدي، أحيانا ينسب إلى جدي فلا يكون خطأ، لكن يعني الإنسان لا يعرفه أو حتى تعرفه لكن لا تستطيع التوصل إليه. مثل إيه؟ أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل قديما كنت أبحث عنه، أحمد بن حنبل في التقريب، اشتريت التقريب قلت لما أشوف أحمد بن حنبل أبحث عن أحمد بن حنبل. أحمد خلاص بعد ذلك اسمه في حرف الحاء، أبحث في حرف الحاء لا يوجد. لماذا بقى؟ لأنه اسمه إيه؟ لأن اسمه أحمد بن محمد ابن حنبل. لما تجد أحمد تذهب إلى حرف الميم بعد أحمد، أحمد ابن محمد ابن حنبل تجده. لكن إن لم تنتبه إلى أنه نصب إلى جده ستبحث عنه وتقول بحثت في التقريب فلم أجد ترجمة لأحمد ابن حنبل، طبعا تكون مصيبة كبيرة صح؟ وهكذا. لكن أحمد ابن حنبل يعني مشهور، لكن لو كان غير مشهور سنقع فيه. الراوي ينسب إلى جده وأنت لا تجده. ولذلك إذا كنت تبحث عن الراوي ولا تجده وتعبت كثيرا، يعني يكون هناك معك هذا الاحتمال، يكون معك هذا الاحتمال أنه قد يكون نسب إلى جده، احتمال ولو ضعيف لكن يكون معك. والنسبة التي يسبق إلى الفهم منها شيء وهي بخلافه، يعني إذا سمعت النسبة يسبق إلى الفهم منها شيء معين. وهي بخلافه مثل ماليزي مثلا، هو إنسان ماليزي قد يكون لا لأنه يجلس إلى ماليزيين، أو الحذاء يسبق إلى، وإن كان هذا لقب يعني لكن هي قريب منه نفس الشيء يعني. فهنا يضرب المثل بأبي مسعود البدري. إذا سمعت عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه تظن أنه من أهل إيه؟ من أهل بدر. لماذا؟ لأن هذه النسبة إذا أطلقت تطلق إلى البدريين الذين كان لهم الشرف، فإنه نزلها يعني نزل هذا المكان، كما تنزل أنت الآن مثلا الذي يسكن هنا يقولون نزل مدينة نصر، نزل مدينة يعني يسكن فيها، بيته هنا بالدراسة، هناك من نزل بالدراسة وهناك من نزل بمدينة نصر وهكذا. فإنه نزلها يعني نزل في بدر، سكن في بدر، فلما سكن في بدر نسبوه بدريا لأنه يسكنها تمام، ولم يشهدها، يعني الجمهور على أنه لم يشهد بدرا. طب لماذا ينسب إلى البدر؟ قال لأنه نزلها ولكن لم يشهد الغزو عند الجمهور. واضح ولا غير واضح؟ يعني أحيانا تنتبه إلى نسبة ليس على ظاهرها. قال والمبهمات، المبهمات يعني الأعلام الذين لا يذكر لهم اسم ولا كنية ولا أي شيء. يقول مثلا حدثنا رجل أو ينسبه، يقول حدثني رجل من عبس، حدثني رجل من نيسابور، قد تكون امرأة. طبعا هذا سيكون في السند، وأحيانا أيضا يكون في إيه؟ في المتن، في المتن، وهذا كثير. يعني لما كان مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر وكان هناك جدب في البلاد غير مطر، لا يوجد مطر، يقول فبينما هو يخطب فقام رجل فقال يا رسول الله ادعو الله لنا. من هو هذا الرجل؟ هو مبهم لا يعرف. عرفنا؟ فالمبهمات توجد في الأسانيد وتوجد في المتن. في المتن هذا أمر هين، فقام الرجل هو من الأعراب، هو من الأنصار، هو من المهاجرين، يعني في الغالب لا ينبني عليه كثير شيء. لكن في الإسناد لا، لابد أن نعرف، وإلا سنحكم على الإسناد بإيه؟ بالضعف. لماذا؟ لأنه مجهول، والمجهول لا نعرف حاله. لما نعرف اسم الراوي نذهب إلى كتب التاريخ وننظر هل هو ثقة أو ضعيف أو ماذا. لكن هو أقول حدثني رجل، فمن هو؟ غير معروف. ولذلك فالمبهمات في الأسانيد نحتاج إليها أكثر من المتون. أنا عندي يعني قريب من المبهمات إيه؟ المهملات. مع عندي المهمل مهمل ومبهم. المبهم هو كما ذكرنا حدثني رجل، أو أخبرنا الثوري عن شيخ، ليس يعني دائما رجل. المهم أنه لا يذكر اسمه ولا نعرفه، يعني فلو قال شيخ أو عن مولى لآل عمر بن الخطاب، مولى يعني عبد، حدثني مولى لعمر بن الخطاب، من هو؟ لا أعرف. فشيخ رجل. فقلنا هو في السند وفي المتن، ونحن في السند نحتاج إليه أكثر أن نعرفه. طب كيف نعرف المبهم؟ يعني أنا أمامي مثلا، أنا الآن أخرج حديثا في أبي داود، وجدت في الإسناد حدثني رجل، فقلت رجل هذا مبهم ولا تعرف عدالته، فهو مجهول، فالإسناد ضعيف. يعني هل هذا يكفي؟ أو كان ينبغي علي أن أبحث عمن هو هذا الرجل المبهم؟ لأن هذا الحديث يعني لم يرد إلا في سنن أبي داود فقط، أو ورد في كتب أخرى غير أبي داود، في كتب أخرى، في الدارمي، في الطبري، في الطبراني، في مسند الإمام أحمد. لما أجمع الطرق قد يتبين لي من هذا هو الشيخ. أحيانا تجد بعضهم صرح باسمه مثلا في رواية أحمد، يقول حدثني فلان. عرفنا؟ فتقول يعني المبهم هنا يحمل على من ذكر باسمه في المسند. إذن فنحن عرفناه، قد يكون ثقة فنوثق الحديث، قد يكون ضعيفا. عرفنا؟ إذا وجدنا مبهما في السند فأنا أحكم على هذا السند فقط بالضعف لأنه مجهول، فلا أعرف عدالته، صحيح؟ لكن ليس معنى هذا أني حكمت على السند، على الحديث. لماذا؟ لأنه قد يكون هناك من صرح باسمه في رواية أخرى، فلابد أن أبحث عنه بحث بتتبع الطرق. عرفنا؟ إذا نحن نضعف الإسناد الذي أمامي الذي فيه المبهم، لكن لا يعني ذلك أني ضعفت الحديث كله، لابد أن أتتبع الطرق وأنظر فيه. فهذا المبهم هنا قد يصرح باسمه في رواية أخرى. ومثال المهمل، المهمل لا، هو يذكر اسمه لكن يذكر اسم واحد فقط، يقول حدثني محمد، حدثني أحمد، يذكر اسم، لكن من هو أحمد هذا؟ يعني لو كان هذا الراوي صاحب الكتاب الذي أبحث أنا في إسناده ليس له شيخ إلا أحمد واحد فقط، خلاص عرفته، تمام. يعني أقول مثلا أحمد هنا هو أحمد بن حنبل، لماذا؟ لأن هذا الراوي لا يروي إلا عن أحمد، ليس له من شيوخي إلا أحمد بن حنبل فقط، سيوجد من اسمه أحمد غير أحمد بن حنبل. أحيان أخرى أقول لا، هو يروي عن اثنين كل منهما اسمه أحمد وكلاهما ثقة، كلاهما ثقة. وهذا يحدث في البخاري، قل حدثنا محمد، أحيانا تجد هذا. فالعلماء يتعرفون عليه من هو محمد. طب كيف يتعرفون عليه؟ من ناحية العملية ينظرون في المصنفات، يعني لو كان هناك محمد من شيوخ البخاري وله تصنيف سواء كبيرة أو صغيرة يبحثون في هذا المصنف، فإذا وجدوا هذا الحديث بعينه بنفس الشيوخ بنفس سلة الإسناد ونفس المتن، هذا يرجح أنه فلان هذا، عرفنا؟ هذه طريقة. طب هب أننا لم نجد من يروي هذا الحديث، هناك طريقة أخرى وهي حصر من اسمه محمد. طب ما هو يروي مثلا عن ستة اسمهم محمد لكن كلهم ثقات، يعني سواء في البخاري أو عموما، هذه قاعدة. لو كان هناك راوي يروي عن عدد من المحمدين كلهم ثقات انتهى الأمر، لأنه سواء كان الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع كلهم ثقات، واضح؟ يبقى هذا اسمه ايه؟ المهمل. المهمل يذكر اسم ولكن لم يذكر له لا نسب ولا صفة ولا كنية ولا أي شيء أعرفه بها. قلنا نتعرف عليه بالنظر في أسانيد أخرى أيضا، كالمهمل كالمبهم، لأنه قد يكون هنا حدثني أحمد ونجد من روى هذا الحديث بعيني ويقول حدثني أحمد بن حنبل بنفس السند ونفس المن، عرفنا؟ لكن طبعا المهمل يعني أخف وطئا من المبهم. المبهم شيخ خلاص، لكن محمد يعني يعطيني أنني أبدأ على سبيل الحصر، حتى من اسمه محمد في شيوخي ثلاثة أربعة خمسة أبدأ أعرف، أعطاني خيطا أستطيع أن أسير عليه. لكن المبهم هذا يعني مغلق مغلق. لكن كيف من الناحية العملية نتعرف عليه أو نحاول أن نتعرف عليه؟ عرفناه، واضح؟ طب هل له أهمية في السند؟ يعني أحيانا يكون له أهمية في السند، لأنني إذا عرفت من هذا الراوي الذي ورد في المتن يعني أعرف ممكن أحدد تاريخ هذا الحديث بالتقريب أو بالتحديد. يعني مثلا سعد بن معاذ مات في غزوة الخندق، صحيح؟ مات سعد بن معاذ مات في غزوة الخندق. طيب لو ورد متن وفيه سعد بن معاذ فقال سعد بن معاذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هذا الحديث قبل غزوة الخندق، صحيح؟ أنا لا أدري هل هو في العام الأول أو في الثاني لكن بدأت أحدد، صح؟ طب ماذا يفيد؟ يفيد في الناسخ والمنسوخ، يفيد في الناسخ والمنسوخ. يبقى أنا لو عندي حديث في سعد بن معاذ وحديث في فتح مكة فالحديث الذي ذكر فيه سعد بن معاذ في المتن هو يقينا قبل الحديث الذي ورد في فتح مكة، صح؟ لأن غزوة خيبر كانت قبل فتح مكة ولا بعدها؟ فتح مكة ده آخر شيء، إذا جاء نصر الله الفتح خلاص كله كان انتهى، عرفنا؟ فلو حدث شيء هنا يخالف ما هنا وأردنا أن نأخذ بالنسخ والمنسوخ الذي يحتاج إلى معرفة التواريخ، يكون في سبيل إلى معرفة التواريخ، لأن حين ندرس النسخ والمنسوخ نقول لا يتم ذلك إلا بمعرفة التاريخ. ويأتي في ذهني أنه سيذكر في الحديث وأنه في السنة الثانية من الهجرة حدث كذا وكذا، لا يقولون ذلك. أنت تستنبط مثال فلان ذكر في المتن، إذن هذا الحديث قبل غزوة خيبر، عرفنا؟ فيقول مثلا بينما نحن في غزوة بدر إذ حدث كذا وكذا. غزوة بدر أنت تسأل نفسك، غزوة بدر كم كانت، سنة كم؟ العاشرة من الهجرة، تسعة ثانية، خلاص. يعني لا تظن أن الراوي سيقول هذا الحديث تم في السنة الثانية من الهجرة، لا، هو يقول لك بينما نحن في غزوة بدر وأنت تستنبط، تمام؟ بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة، إذن هذا الحديث كان في مكة ولا المدينة؟ المدينة، لأن الجمعة ما شرعت إلا بعد الهجرة طبعا. يعني هم كانوا يستخفون من الكفار، فهل يقف على المنبر أمام الناس؟ لا طبعا. طب من أين أتانا من المدينة؟ من كذا. طب لو كان في زكاة الفطر مثلا يعني، أو خطب خطبة العيد وهكذا، لابد أن تدرب نفسك على هذا، لأن استنباط التواريخ لا تظن أنه يذكرون الراوي يذكر في السنة الثالثة حدث كذا، لا طبعا. صحيح؟ واضح؟ معرفنا المبهمات والمهملات، أو المبهم والمهمل. المبهم مثل إيه؟ مثل، بلاش تعريفات، مثل شيخ، حدثنا شيخ، حدثنا رجل، حدثتني امرأة، حدثتني أما، حدثتني وليدة لبني فلان، حدثني مثلا مولا لآل فلان، لكن حدثني محمد فقط، ده اسمه إيه؟ مهمل. ماشي؟ وأيهما يعني أفضل، المهمل أو المبهم؟ المهمل، لأن ممكن أستطيع عن طريق اسمي أن أحدد، يكون المجال أكثر، لكن في كلا الأمرين يمكنني أن أتعرف على المبهم أحيانا أو المهمل عن طريق جمع الطرق، فقد يصرح باسم هذا المهمل كاملا باسمه واسم أبيه، أو بالمبهم يصرح باسمه، أو بالرجوع إلى الشراح. يعني مثلا قال في البخاري، يقول حدثنا محمد وأنا لم أستطع أن أعرفه، أنظر في فتح الباري فيقول محمد هذا هو فلان، وأحيانا لا يستطيع أن يحدده، تجد الحفاظ على مدار التاريخ يقولون لا هو فلان أو فلان، لا يستطيعون أن تحدد، لكن في مواضع قليلة يعني. التواريخ والوفيات، تاريخ الميلاد وتاريخ الوفاة، متى ولد ومتى مات. الأهمية الكبرى لمعرفة تواريخ الرواة ووفياتهم هو إيه؟ معرفة إدراك الراوي الشيخ، أحيانا يكون يرسل، أحيانا يكون مدلس، صحيح؟ ولذلك كانوا يستعينون على الكذبة بتواريخ. يقول له أنت تحدث عن الشيخ فلان؟ نعم. يقول له متى ولدت؟ أنت متى ولدت؟ يقول مثلا في سنة 20 بعد 100 مثلا. يقول في سنة 20. يقول له هذا الشيخ مات سنة 10، أي قبل أن تولد أنت بعشر سنين. فهذه الأهمية القصوى لمعرفة التواريخ والوفيات، معرفة إدراك الراوي لمن روى عنه، هل أدركه أو لم يدركه. طبعا هناك كتب لذلك، لكن طبعا في أي ترجمة مثل تهذيب التهذيب، مثل سير أعلام النبلاء، تجد. بعد ذلك قال معرفة الثقات والضعفاء ومن اختلف فيه، يعني ثقات الموثقون والضعفاء هذه طائفة أخرى، لكن هناك من اختلف فيه، بعضهم يوثقه وبعضهم يضعفه، يعني ثقة ضعيف مختلف فيه. يبقى معرفة الثقات والضعفاء، يعني طبعا معرفة الثقات والضعفاء من الأهمية بمكان، لأن إن كان الرواية كلهم ثقات وتم فيهم باقي شروط الصحيح فسيقبل الحديث، أما إن كانوا ضعفاء سيرد الحديث. أما من اختلف فيه فيحتاج إلى اجتهاد فيه، يحتاج إلى اجتهاد إن كان الإنسان من أهل الاجتهاد، فيرجح بالميزان. ميزان يعني ايه؟ بالعدل يعني. يعني يدرس ان كان اهلا لذلك كيفية الترجيح بين الاقوال، ومن هو متشدد ومن هو متساهل. لكن في الغالب نحن في اول الطريق، يعني نعتمد على مثل ابن حجر في التقريب، على الذهبي فين كاشف مثلا، تمام. ثم بعد ذلك انت ايه تحاول ان تقرا، يعني اذا اردت ان تتقدم تقرا الترجمه مثل ايه، مثل المسائل المحلوله. عارف وقت تدرس الرياضيات، هندسة، جبر، حساب، بعد أن تدرس الدرس، أنا الآن سمعت الدرس الحساب فهمت، لكن لم أطبق هذا الكلام على أي مسألة، فهل أدخل في المسائل مباشرة؟ لا، في الغالب يقولون مثال محلول، مثال محلول، فأنت تخفي الإجابة وتنظر إلى السؤال، تحاول أن تجيب عنه بذهنك، ثم بعد ذلك تكشف عن الإجابة وتقارن، هل ما ذكرته أنا من الإجابة صحيح أو لا؟ صحيح، الحمد لله بها ونعم، وإلا أنظر حتى أعرف أين الخلل. عرفنا؟ فكذلك الذي يعني يريد أن يتدرب على التراجم، يبقى عنده الكاشف وعنده التقريب مثلا، ويأتي هو بالترجمة و يقرأها ويقول هذا الراوي أنا سأقول فيه إنه صدوق مثلا، يعني صدوق، وينظر عنده إمامان الآن، ابن حجر والذهب، فمثلا الذهبي قال صدوق وابن حجر قال ثقة، طب الحمد لله يعني وافق أحدهما على الأقل، صحيح، وهكذا. يعني هذه من الكيفيات التي يتعرف بها الإنسان على ذلك. طبعا هناك من ضمن الخطوات يعني أنك تقرأ في مثل الميزان، الميزان، لأن الميزان يعني يناقش، الميزان الذهبي يناقش، يعني بعض الكتب تأتي أقوال أسماء الرواة روى عنه فلان فلان فلان روى عنه فلان أقوال أهل الجرح والتعديل قال ابن معين كذا قال علي بن المديني كذا قال البخاري كذا والسلام عليكم ورحمة الله. أنا لم أستفد شيئا من ناحية العملية، أنا أريد أن التدريب أن أدرب نفسي كيف يفكر هو، لكن الذهبي يعني يأتي بالأقوال وهو عالم كبير ويناقش كما قلنا، يعني مثلا حافظ يقول فلان هذا ليس بالحافظ يقول لا لا بل هو أحفظ منك بل هو كذا عرفنا، أو يقول مثلا فلان مثلا ضعفه وفلان وثقه، فأنا الآن متحير راوي عندي واحد وثقه وواحد ضعفه، طب كيف أفعل أنا؟ لكن مثلا تجد الذهبي يقول لا فلان ثقة، لماذا؟ لأن الذي وثقه بلديه يعني من نفس البلد، وكما يقولون أهل مكة أدرى بشعابها، الذي من مكة يعرف كيف يسير هنا وهنا وهنا صح؟ لكن أنت غريب تتوه هناك، فهذه قاعدة قد يكون لها يعني ما يعارضها لكن هي قاعدة، أن يعني مثلا فلان مصري وتكلم فيه المصريون هم أدرى به، لماذا؟ لأنهم يعيشون معه ليلا ونهارا هذه السنة والتي تليها والتي تليها والتي تليها، لكن أنت أتيت إلى مصر مثلا تطلب الحديث فأتيت جلست إلى هذا الشيخ أسبوع فستحكم عليه، أنت عالم لكن ستحكم عليه من خلال أسبوع واحد فقط، لكن أنا من خلال 7 سنين، يعني تخيل أنك جلست عالما 7 سنوات وغيرك جلسوا 7 أيام، لكن كلاكما عالم يعني، فمن الذي في الغالب من الذي سيكون حكمه أفضل؟ الذي خبره وجلس منه وسمع منه الحديث مرات ومرات ومرات فتكون هذه قواعد، لما يقول مثلا لا فلان لأنه من أهل بلده يكون قوله مقبول أكثر، إذن هذه قاعدة أكتبها أنا، بلدي الراوي أولى من غيره، فإذا وثق فيكون التوثيق هو الأرجح، وإن ضعف يكون التضعيف هو الأرجح، نعم وهكذا عرفنا. يبقى إما بالأمثلة المحلولة التي ذكرناها تأخذ ترجمة، لكن الترجمة تكون صغيرة يعني لا تبدأ بالصعب، لا تبدأ بمحمد بن إسحاق مختلف فيه كثير، ابن لعيعة مثلا لا روي مثلا يكون في الغالب هو ضعيف أو ثقة جدا مثل مالك مثلا أو هكذا، ولو كان معك أحد يكون أفضل لأنه سيعطيك شيئا فشيء عرفنا. ومثال كما ذكرنا مثال يعني يوصي به العلماء الذهبي في الميزان، لأنه يناقش الأئمة، يناقش ابن معين، يناقش البخاري، يناقش علي بن المديني وهكذا، وأنت من خلال هذه المناقشات تلتقط القواعد، وضربت لك مثالا بذلك مثال البلدي من أهل البلد وتكتبه أنت هذه قواعد وهكذا، ستجد قواعد كثيرة بعد ذلك إن شاء الله يعني تفيدك. واضح الكلام ولا غير واضح؟ معرفة الثقات هناك كتب مثلا الثقات العجلي، الثقات لابن حبان فأعرف، لكن هل هذا يكفي؟ لا هذا يكفي إن لم أجد لهذا الراوي ترجمة إلا عنده فقط، لكن قد يكون وثقه ابن حبان وضعفه الجمهور صح؟ يعني يكون هناك راوي وضعه ابن حبان في الثقات فأنت تقول هذا الراوي ثقة، لماذا؟ لأن ابن حبان ذكره في الثقات، كلام صحيح، لكن هذا الراوي ضعفه الجمهور، وأنت لا تقلد ابن حبان فقط صح؟ أنت تنظر في جميع أقوال أهل الجرح والتعديل، ولذلك حين نقول هناك كتب للثقات ليس معنى ذلك أننا سنكتفي بها فقط، لا نكتفي بها فقط، لكن هي من المراجع. قد لا أجد للراوي يعني ذكر، لا أجد له ذكرا في الكتب، ثم أذهب فأجده في ثقات ابن حبان مثلا، عرفنا؟ فأمثلة الكتب التي اقتصرت على ثقات ككتاب ابن حبان ثقات فقط. طب هناك في الضعفاء طبعا كثير جدا، مثل ايه؟ من الذي كتب في الضعفاء؟ من؟ ايوه ابن عدي، يا ابن عدي استغفر ابن عدي، وانا اسمع علي، من علي هذا؟ ابن عدي. ما في الكامل ابن عدي في الضعفاء؟ من ايضا؟ والعقايلي. وابن حبان ايضا له كتاب في الضعفاء المجروحين، ما هو ماشي. وايه؟ والنسائي والبخاري. لكن الجامع لهذه الكتب هو الميزان. يعني اذا اردت ان تشتري كتابا في الضعفاء فلا، طبعا طالب الحديث ايه معروف طبعا من ايام شعبة بن الحجاج قال من طلب الحديث ايه افلس، لان يحتاج كتب كثيرة جدا، صح؟ يعني إيه؟ لكن المفسر هو عنده كتاب واحد القرآن، خلاص بقى عنده المتن، المتن كتاب واحد. لكن انت عشان تجمع المتن فقط، متن السنة، لا. يعني لو جمعت 100 كتاب هل عندك كل السنة؟ ستقول لا، فقط لم نفعل شيئا، هو مجرد جمع المتن بس. وبعدين يعني يكون عنده تفسير وانتهى الأمر. لكن انت تحتاج الى شروح كما يحتاج هو الى التفسير، لكن انت تحتاج الى كتب في التواريخ والوفيات والألقاب والكنى والأسماء صح؟ طيب من طلب الحديث أفلس. إذا أردت أن تشتري، تشتري الميزان، ميزان الاعتدال، ماشي؟ وطبعا تشتري كتابا للكتب الستة، لأن الكتب الستة يعني الرواة الذين في الكتب الستة قدموا خدمة جليلة. ولذلك يعني حين تجد مثلا في تهذيب الكمال ممكن مثلا الراوي يجعل له 100 شيخ، والرواة عنه يجعل 200 من الرواة عنه. لكن لو ذهبت إلى مثلا كتاب مثل الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، سأذكر لك 2 أو 3 من الشيوخ و2 أو 3 من التلاميذ. طيب الآن أنا عندي راوي أبحث عنه، أبحث عنه في كتاب ابن أبي حاتم، عندي 2 بنفس الاسم مثل خليل بن أحمد الذي تكلمنا عليه، عندي 2 وفي نفس الطبق، من فيهما الذي عندي في السند الآن؟ أنظر إلى الشيوخ والتلاميذ في السند، إلى الشيوخ والتلاميذ. طيب لو وجدت الشيخ والتلميذ في كتاب ابن أبي حاتم، جيد، فبها ونعم. لكن هل تظن أنه لما يذكر 2 من المشايخ على سبيل المثال و2 من التلاميذ أن كل إسناد سيقع معك ستجد هذين الشيخان اللذين روى عنهما الراوي؟ لا، أحيانا تذهب إلى كتاب الجرح والتعديل تجد اسم الراوي صحيح. طيب من هو شيخه؟ روى عن فلان وفلان، والسند الذي معي شيخ آخر غير المذكور في الكتاب، فأنا أكون مترددا هل هو أو ليس هو، في التردد. لكن في تهذيب الكمال مثلا أتى برواة كثيرين جدا، ففي الغالب يعني بنسبة أكثر من 90% ستجد الشيخ والتلميذ، أو على الأقل ستجد الشيخ أو التلميذ، يريحك بأنك فعلا وقعت على الراوي المطلوب. لكن إذا خرجت خارج الستة، لا، يتعاملون يعني شيخ أو شيخين وكفى. حتى مثلا نشوف الحافظ ابن حجر لما أتى في تعجيل المنفعة في رواة المسند والموطأ وأبي حنيفة والشافعي، نفس الطريقة التي عند ابن أبي حاتم. هل يذكر رواة كثيرين؟ لا، ولذلك هو كل مجلد واحد. فهمنا؟ فمن سعادتك أن تبحث عن راوي وتجده في الكتب الست، أو يكون طبعا رواة الكتب الستة ليس معنى أنهم رواة الكتب الستة فقط. يعني مثلا عن عمر بن الخطاب، أول حديث في البخاري من الصحابي فيه؟ عمر بن الخطاب، إنما العمل بالنيات. تمام، عمر بن الخطاب. طيب لو ذهبت إلى مسند أحمد، هل يوجد فيه عمر بن الخطاب أو لا؟ ها؟ فيها شك؟ أحمد، مسند أحمد كان قبل البخاري ومسلم، طبعا كان فيه عمر بن الخطاب. أنس، هل يوجد أنس بن مالك أيضا في المسند؟ طبعا. طيب نأتي للتابعين، من أشهر من روى مثلا عن عبد الله بن عمر؟ مثلا سالم ونافع، السلسلة المشهورة مالك عن نافع عن ابن عمر، صح؟ إذن هؤلاء موجودون في الكتب الستة، تجد هذه السلسلة في البخاري وفي مسلم وفي الترمذي إلى آخره. طب هل تجدوها أيضا في المسند؟ طبعا. تجدوها في الدارمي؟ طبعا. وهكذا. فإذا كنت في الدارمي وتجد هذه السلسلة أو حتى واحد نافع مثلا، خلاص تذهب إلى الكتب الستة وتجد. أول ما تبدأ في البحث في الكتب هو في الكتب الستة، حتى لو كنت خارج الستة. نعم، يعني أنت الآن تبحث في إسناد في الدارمي، هل الدارمي قال أنا سأخرج رواة غير الموجودين في الستة؟ لا طبعا، الأصل في الرواة أنهم مشتركون، صح؟ يعني السلاسل تلتقي، يعني شعبة تجد هنا وهنا وهنا، سفيان هنا وهنا وهنا، سعيد بن جبير هنا وهنا، الحسن البصري والصحابة كذلك. فأنت أول ما تبدأ بالبحث في الكتب الستة، لا تبدأ بالثقات، لأن الذي يبدأ بالكتب المفردة يتعب وهو يحتاج إلى غيرها. يعني تخيل مثلا أنك تبحث عن حديث فتقول سأبحث عنه في سنن ابن ماجه، وجدته في سنن ابن ماجه، ماذا ستقول؟ ستقول هذا الحديث الذي ذكره المصنف أخرجه ابن ماجه برقم كذا كذا، كلام جيد، لكن ما قولك لو كان هذا الحديث أيضا في البخاري ومسلم؟ فكان ينبغي عليك أن تذكره وتقول هذا الحديث متفق عليه، فأنت حين قلت ابن ماجه أنت صحيح لم تكذب. لكن هذا عيب، عيب في العلم في التخريج أنك تقول أخرجه ابن ماجه وهو في الصحيحين، صح؟ فكذلك الرواة، بدل من أن تذهب إلى ثقات ابن حبان، لا، اذهب أصلا إلى الكتب المجمعة، إن لم تجده ابدأ ابحث في ابن حبان لأنه فيه زيادات. عرفنا؟ يبقى الكتب الثقات نحن نعرفها، كتب الضعفاء نعرفها، لكن في الأصل أو في الأفضل أن نبدأ بالكتب الستة. بالنسبة للضعفاء بالتاريخ، بالميزان، ميزان الاعتدال، طبعا الحافظ ابن حجر له كتاب اسمه لسان الميزان. ماذا فعل؟ ما الفرق بين الميزان ولسان الميزان؟ الميزان هو في الضعفاء، يعني الذهبي يحاول أن يجعل موسوعة لكل كتب الضعفاء التي سبقته، العقيلي، ابن عدي، البخاري، النسائي، كل موسوعة، تمام، للضعفاء فقط، سواء كان هذا الضعيف من رواة الكتب الستة أو خارج الكتب الستة. يعني هو لم يلتفت إلى الستة أو غيرها، هو قال سأجعل مجمعا للضعفاء جميعا. تمام؟ هذا كلام مفهوم؟ واضح؟ طيب الآن لما أتى صاحب الكمال ومن تبعه فألفوا كتبا في رواة الكتب الستة، أي راوي مذكور في أسانيد الستة يذكرونه في هذا الكتاب، في البخاري، في مسلم، في ابن ماجه، في أبي داود، أي راوي؟ فبالثقات فقط ولا الثقات والضعفاء؟ نعم، الثقات والضعفاء كله موسوعة لرجال الكتب الستة، إذن يأتي فيهم المتفق على جلالته والثقة والصدوق والضعيف، كما ذكرنا الكلب المفسر أنه من رواة الترمذي، صحيح؟ طيب الآن هذا مجمع للضعفاء، وهذا مجمع لرجال الكتب الستة، وبعض رجال الكتب الستة فيهم ضعفاء ولا لا؟ فيهم. إذن سيشترك الضعفاء من الستة مع الضعفاء مع الميزان عموما خصوص إيه؟ تمام، حلو، عرفنا؟ لما تم العموم والخصوص الوجهي هذا، ابن حجر قال يعني الضعفاء الذين ذكروا في الكتب الستة، لماذا طالب العلم يجعل عنده كتاب آخر وتراجم هؤلاء الضعفاء مذكورة في الكتب الستة؟ أنا أي راوي ضعيف مذكور في الكتب الستة سأحذفه من الميزان لأنه مكرر. الذهبي يذكره في الضعفاء، والمزي يذكره مثلا في تهذيب الكمال، فلماذا نكرر؟ احذف. والراوي الذي يليه لا، غير موجود في الكتب الستة، هو ضعيف وغير موجود في الكتب الستة، يجعله خلاص يبقي عليه، يبقي عليه ولا وينظر فيه أيضا. قد يأتي بأقوال لم يذكرها الذهبي، قد يخالف الذهبي، قد ينتقد عليه أحيانا، خلاص؟ يبقى لسان الميزان هي زيادات الضعفاء الذين لا يوجدون في الكتب الستة، تمام؟ يبقى أنا أشتري الكتب الستة وأشتري لسان الميزان لأنه زيادات، لكن إن لم يكن عندي الميزان سأفتقد ماذا؟ المناقشات التي يذكرها الذهبي مع السابقين له، لأن المزي سابق على الذهبي وليس العكس. لو كان المزي قد يكون نقل الكلام عن الذهبي أيضا، لكن المزي كان يعد شيخا للذهبي، تمام؟ إذن كلام الذهبي في الرواة سنفتقده إن اكتفينا بالتهذيب واللسان. كثير من القواعد ستتوب، لكن أنت إذا اشتريت في مكتبتك كإنسان طالب علم فقير أو ابن سبيل نأتي بالتهذيب واللسان، ابدأ هكذا التهذيب واللسان، إن فتح الله عليك حاول أن على الأقل تقرأ في الميزان إن لم يكن. لماذا؟ لأنك قلت ستجد عنده إيه؟ قواعد كثيرة جدا يعني. فهمنا؟ طيب نقف هنا إن شاء الله، نقف هنا إن شاء الله، وبإذن الله طبعا في المرة القادمة إن شاء الله سيكون الختام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله.